بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أحمدك حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. وبعد، فانتهينا في هذا النظم المبارك إلى باب الأخبار، وكنا قد تكلمنا في الدرس الماضي عن مسألة الإجماع وعن مسألة قول الصحابي، وعرفنا تحرير محل النزاع في قول الصحابي والمذاهب فيها. وقبل أن نشرع اليوم في باب الأخبار، أني أود أن أنبه تنبيها سريعا على مسألة الإجماع السكوتي. تكلمت فيها المرة الماضية وذكرت أن الأقوال الثلاثة في الاحتجاج به، منهم من قال أنه إجماع وحجة، ومنهم من قال أنه إجماع أنه حجة وليس بإجماع، ومنهم من قال أنه ليس بحجة وليس بإجماع. فذكرنا هذه الأقوال الثلاث، وقلنا أن الأمر حقيقة ينبغي أن يحصر في القول الأول والثالث، إما نقول أنه إجماع وحجة، وإما أن نقول ليس بإجماع وليس بحجة، لأن الشريعة إنما جعلت نصوصها الحجة في الإجماع. أما نقول هو حجة وليس بإجماع، يعني هو إذا ليس بإجماع إذا ليس بحجة، لأن الشريعة دلت على أن ما هو مصدر مصادر التشريع إنما هو الإجماع. ولكن قولنا هذا لا نعني أن نسوي بين الإجماع الصريح والإجماع السكوتي، لا نسوي بين الإجماع الصريح والإجماع السكوتي، بمعنى حتى لو قلنا أن هذا إجماع وحجة، هو في مرتبته لا يصل إلى مرتبة الإجماع الصريح. فالإجماع الصريح الذي تلفظ فيه كل العلماء بآرائهم هذا قطعي الدلالة، هذا قطعي الدلالة، وإن كان مشهورا فإن مخالفه يكفر ويخرج من الإسلام. بينما الإجماع السكوتي هو إجماع نقول وهو حجة، ولكنه حجة ظنية. جيد، فلا نقول أنه حجة وليس بإجماع، بل نقول هو إجماع ولكنه ظني الدلالة، وبالتالي لو أن إنسانا خالفه لا نطبق عليه الأحكام التي نطبقها على الذي يخالف الإجماع القطعي. فقولنا بدفع القول بأنه حجة وليس بإجماع لا يعني هذا أننا نسوي بين الإجماع الصريح والإجماع السكوتي، لا، نقول هو إجماع ولكنه في مرتبة أقل من مرتبة الإجماع الصريح، فهو ظني الدلالة من هذه الجهة. طيب، قال الناظم رحمه الله تعالى في بداية باب الأخبار: باب الأخبار. والخبر اللفظ المفيد المحتمل صدقا وكذبا، منه نوع قد نقل تواترا للعلم قد أفاد، وما عدا هذا اعتبر آحادا. هنا الناظم رحمه الله تعالى عاد للكلام عن السنة النبوية، وقلنا أن الترتيب الذي سار عليه المتأخرون أنهم يذكرون هذه المباحث كلها مع بعضها البعض، فعندما تذكر أحكام أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وتذكر أحكام أفعاله، فإنك ينبغي في هذا السياق أن تبين تقسيم السنة النبوية إلى متواتر وإلى آحاد، وما الذي يحتج به منهما. أما أن نفصل بين هذين المبحثين بذكر مباحث أخرى أجنبية عنها كالإجماع وقول الصحابي، فهذا يعني فيه تساهل في الترتيب، والترتيب المنضبط أن يذكر هذا الباب في باب حجية السنة. في هذا الباب أيها الأحبة يشترك المحدثون والأصوليون، فكلهم يتكلمون عن تقسيم السنة النبوية إلى متواتر وإلى آحاد، وتعريف المتواتر وما شروطه، وتعريف الآحاد وما شروطه. لكن الأصوليين لماذا يبحثون هذا الباب؟ لأمر هو خاص بهم حقيقة، وهي مسألة الاحتجاج. يعني هم عندما يتكلمون عن المتواتر وعن شروطه وعن الآحاد وعن شروطه وعن أنواع الانقطاع وما هو المرسل، هذه المباحث في البداية هي مباحث تتعلق بمصطلح الحديث. جيد، الأصوليون يبحثونها، لكنهم يبحثونها للوصول إلى مرادهم. ما هو مرادهم والذي يختص بهم ولا يختص بالمحدثين؟ هو البحث عن الحجية، هل الآحاد حجة؟ وهل المرسل حجة؟ الآن البحث من هذه الجزئية من حيث الحجية هذا مبحث أصولي وليس مبحثا حديثيا. لذلك هناك مسائل مشتركة يبحثها المحدثون والأصوليون، وهذا سيظهر معنا في بعض المصطلحات. ولكن الأصوليون ما غرضهم من بحث أبواب السنة من حيث المتواتر والآحاد ومن حيث أقسام الأحاديث ومن حيث الضعف والصحة، البحث عن الحجية، لأن الأصولي هو يريد أن يبين ما هي مصادر التشريع، فيبين هل خبر الآحاد مصدر من مصادر التشريع، هل هو حجة؟ فهو ابتداء يحتاج أن يبين لك ما هو خبر الآحاد، ثم يأتي ليقول هل هو حجة أم ليس بحجة، فهو مضطر إلى أن يذكر بعض المباحث الحديثية التي تمهده للوصول إلى مقصود كلامه بالحجية. فابتداء قال رحمه الله تعالى ذكر، والآن باب الأخبار، المقصود باب الأخبار أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، ليس أي خبر، المقصود بذلك أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه في بداية هذا الباب عرف الخبر من حيث هو كخبر، وهذا قد سبق لنا تعريفه في بداية المنظومة عندما تكلمنا في مسألة الخبر والإنشاء في المقدمات اللغوية، عرفنا ما هو الخبر. قلنا ما هو الخبر؟ قلنا ما يحتمل، يعني القضية أو الجملة التي تحتمل الصدق والكذب لذاتها. وقلنا لماذا زدنا قيد بذاتها؟ حتى ندخل جميع الكلام، حتى كلام الله سبحانه وتعالى، وحتى كلام المخلوقين، وحتى كلام الشياطين، والكل ندخله في هذا القضية. لأن كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم إذا قطعنا النظر عن القائل هو يدخل تحت هذا التعريف، يحتمل صدقه والكذب. ولكننا لماذا جزمنا وقطعنا بصدقه؟ لأن مصدره هو الله سبحانه وتعالى، ولأن مصدره النبي صلى الله عليه وسلم. وكلام، وهناك كلام أيضا نقطع بكذبه باعتبار مصدره وباعتبار القرائن التي احتفت به، ولكن الخبر بحد ذاته بغض النظر عن قائله هو قول أو جملة تحتمل الصدق والكذب. لذلك قال والخبر اللفظ المفيد المحتمل. كلمة اللفظ المفيد أراد أن يقول لك هو الكلام، لأن الكلام ما هو؟ لفظ مفيد. والمقصود بالفائدة هنا فائدة يحسن السكوت عليها. فبدل أن يقول الخبر هو الكلام المحتمل للصدق، قال فصل التعريف، قال الخبر هو اللفظ المفيد. إذن والخبر اللفظ المفيد المحتمل صدقا وكذبا. ولكنه رحمه الله لم يذكر القيد الثالث وهو لذاته، ونحن أضفناه. والخبر اللفظ المفيد المحتمل صدقا وكذبا، ثم بيّن بعد ذلك صدقا وكذبا انتهت الجملة. ثم بعد ذلك قال منه نوع قد نقل تواترا، وهذا الذي سميناه التضمين، أن ينتهي البيت بشيء يتعلق بالبيت الذي يليه، وهذا قلنا جائز في المنظومات العلمية. منه نوع قد نقل، الآن بيّن الخبر. الآن هل سنة النبي، هل كلام النبي صلى الله عليه وسلم كله أخبار أم فيه إنشاءات؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ألا يأمر ألا ينهى؟ طيب لماذا حصر القضية في الأخبار؟ نعم؟ لا، كيف هذه القضية؟ نعم، نريها الآن، بدأنا كيف الأوامر أخبار؟ هو ليس النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبر أنه أمر. أحسنت، يعني كل من روى الحديث هو يروي، يعني هو يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر. جيد، فهي أخبار كلها باعتبار ماذا؟ يعني أنت لا نقول الخبر نقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بجملة خبرية أو إنشائية، لا، المقصود بالأخبار هو الصحابي فما بعده أو فمن بعده الذين نقلوا، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكذا. الآن الصحابي يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكذا، فكلام الصحابي ومن بعده هذا خبر يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، يعني يحتمل أن ما نقله الصحابي خطأ، لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا. فتقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء هذا بالنص النبوي فقط، أما باعتبار ناقليه فكله من قبيل الأخبار، فانتبهوا إلى هذه الجزية حتى لا تلتبس عليكم. فالأخبار المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم على نوعين، إما أن تنتقل على سبيل التواتر، وإما أن تنتقل على سبيل الآحاد. جيد، وهذا هو تقسيم الجمهور للحديث، وهذا التقسيم من حيث هو كتقسيم كذاته لا إشكال فيه، وإن كان البعض يحاول أن يقول هذا تقسيم مبتدع لم يقله أصحاب القرون الأولى المفضلة، ولكنه كتقسيم هذا تقسيم واقعي، يعني هكذا السنة، إما أن تأتي متواترة كما سيأتي وإما أحد. ولكن الإشكال يحدث فيما نبنيه على هذا التقسيم، فالبعض يبني على هذا التقسيم أمورا خاطئة، كما يقول مثلا أن العقائد لا تؤخذ بالآحاد، تؤخذ فقط من القسم الأول المتواتر. نعم، هنا النتائج التي بنوها على هذا التقسيم هي الخاطئة، وليس التقسيم كله خاطئ، فهذا ينبغي التنبه إليه، لأن هذا تقسيم باعتبار الاستقراء، باعتبار الواقع، فكونهم لم يتكلموا بهذا الأمر هذه مسألة أخرى. يعني جل العلوم المتأخرة عبارات واصطلاحية، ليست عبارات تعبدية نتعبد الله بهذه الألفاظ، وإنما هي أمور اصطلاحية. فنقول الأخبار التي وصلت إلينا عن النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى متواتر وإلى آحاد. الآن نبدأ بالنوع الأول من هذه الأخبار وهي الأخبار المتواترة، فينبغي علينا أن نعرف ما هو المتواتر وما هي حجيته. فنقال لنا فأول النوعين ما رواه جمع لنا لمثله عزاه، وهكذا إلى الذي عنه الخبر لا باجتهاد بل سماع أو نظر، وكل جمع شرطه أن يسمعوا، والكذب منهم بالتواطي يمنعوا. بدأ رحمه الله تعالى الكلام عن الحديث المتواتر. فما هو الحديث المتواتر من حيث الاصطلاح والتالي؟ طبعا التواتر هو التتابع من حيث اللغة، أما التواتر بالاصطلاح فنقول هو حديث رواه جمع. هذا الجمع تحيل العادة، تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، جيد؟ ثم نقل هذا الجمع عمن فوقهم حتى وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مستند نقل كل طبقة هو الحس. إذن ما رواه جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مستند خبرهم الحس. الآن سنفصل هذا التعريف. هذا التعريف تضمن مجموعة من الشروط، هذه الشروط هي التي تضبط لك المتواتر وتعرف ما هو الحديث المتواتر بالنسبة إلينا وما هو الحديث الذي لم يتواتر. فنقول شروط التواتر، شروط التواتر من أين سنستخلصها؟ من التعريف. الشرط الأول أن يروي هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الناس تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. لماذا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب؟ مثلا لو أن جاء شخص من منطقة في جنوب عمان، وجاء شخص من منطقة في شمال عمان، وجاء شخص من منطقة في شرق عمان، وواخر في غرب عمان، وجاء شخص من الزرقاء، وجاء شخص في العقبة، كلهم أخبروك أن هناك سيل أغرق سيارة في منطقة فلانية، كلهم كل واحد جاء من منطقة لا علاقة بينهم ولا قرابة، كلهم أخبروك بهذه القضية. أنت الآن نقول العادة أن هؤلاء لم يتفقوا على هذا الرأي بالتواطؤ، يعني مش كل واحد تكلم مع صديقه قال دعونا نكذب على فلان الذي في الشمال، تكلم مع الذي في الجنوب مع الذي في الشرق قالوا تعالوا نكذب. العادة تحيل تواطؤهم على الكذب. لماذا؟ لعدم وجود علاقة بينهم، ولتباعد المسافات، وكل واحد جاء من منطقة ولا يوجد أي قرائن تدل على اشتراك بينهم في أمور معينة، لا يدرس مثلا في جامعة واحدة، جيد؟ فإذا شرط الجمع أن يكون هذا الجمع الذين نقلوا الحديث تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، القرائن المحيطة بهم تظهر أن هؤلاء يستحيل أن يكونوا جاءوا مع بعضهم البعض، هذا الخبر يستحيل أن يكونوا تواطؤوا عليه واتفقوا مع بعضهم أن يدلسوه، جيد؟ فإذا كان الجمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب نقول وجد الشرط الأول من شروط التواتر. الشرط الثاني من شروط التواتر هو أن يكون مستند خبر كل جماعة هو الحس. الآن تعلمون الحديث طبقات، الصحابة يأخذ عنهم التابعون، ثم التابعون يأخذ عنهم تابع التابعين، وهكذا حتى يصل إلينا أو إلى الذي روى الحديث مثل البخاري ومسلم من أصحاب السنن الذين دونوا الأحاديث. الآن هو إذا مجموعة من الطبقات، كل طبقة ينبغي أن تكون أخذت عمن فوقها بالحس، ونقصد بالحس إما السماع المباشر وإما الرؤية المباشرة، يعني بمعنى هذا الذي جاء من الشمال ومن جنوب عمان ومن الشرق ومن الغرب الكل يخبر عن أمر شاهده بحسه، يعني الذي جاء من الشمال قال أنا رأيت السيل، والذي جاء من الجنوب قال أنا رأيت السيل، والذي جاء من الشرق يقول أنا رأيت، الكل رأى أو الكل سمع، يعني إما يكون رأى وإما أن يكون سمع لم يرى. أما أن يكون بمسألة عقلية أو مسألة اجتهادية فهذا لا يكون تواترا، بمعنى لو أن جماعة تواطؤوا على أمر يدرك بالعقل وليس من الأمور التي تدرك بالحس، جيد؟ مثل ما يتواطأ أصحابي للملل الباطلة على عقائدهم، يعني يخبرون النصارى أن الله ثالث ثلاثة، هم يتواطؤون، كم النصارى في العالم؟ آلاف مثلا، يتواطؤوا على هذا الأمر، لكن هذا الأمر هل أخذوه بحس أو بسمع؟ وإنما قاله رجل ضال ثم هم اتبعوه على هذا. الآن ما ينقل هؤلاء الجماعات المؤلفة من النصارى الذين ينقلون هذا الخبر خبرهم لا يعد من قبيل التواتر. لماذا؟ لأن مستندهم فيه ليس السمع أو الحس أو الرؤية، وإنما مستندهم فيه ماذا؟ أمر اجتهادي عقلي، لذلك نقول الصحابة يعني الطبقة الأولى وهي طبقة الصحابة ينبغي أن تكون رأت النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعت، ثم الطبقة التابعين ينبغي أن تكون رأت الصحابة أو سمعتهم، يعني رأت الصحابة تفعل فعلا أو سمعتهم يقولون قولا، تابع التابعين سمعوا أو رأوا، فكل طبقة مستندها في نقلها ما هو الحس، إما السمع وإما الرؤية، وليس مستندهم اجتهاد عقلي قاله شخص ثم هم نقلوا، لا، الكل يعتمد على حس من سمع أو عقل. الشرط الثالث أن توجد هذه الشروط في كل طبقات السند، أن توجد هذه الشروط في كل الطبقات. ما هي الشروط؟ الشرط الأول وهو الجمع الذين تحيل العادة تواطؤهم على الكذب يوجد في جميع الطبقات، وليس مثلا الطبقة الأولى وجد جمع تحيل العادة تواطؤهم والطبقة الثانية واحد الذي روى، الطبقة الثالثة جماعة، الطبقة الرابعة اثنان، هذا لا يصلح، لا يكون متواترا، ينبغي وجود العدد أو هذا الجمع في كل الطبقات، ويكون مستند كل طبقة الحس. فمثلا الطبقة الأولى قالت هذا الأمر عن طريق الحس والخبر، الطبقة الثانية اعتمدت على اجتهاد من اجتهادات الطبقة الأولى، هذا لا يصلح، ينبغي أن يكون الكل نقله بمستند حسيا من سمع أو رؤية. كم حد الجمع؟ الآن اختلفوا في حد الجمع، هل هناك عدد معين؟ يعني والقول باثني عشر أو عشرين يحكى وأربعين أو سبعين أو بضع عشر وثلاثمائة، أقوال عديدة، منهم من قال اثني عشر، منهم من قال سبعين، منهم من قال ما بين الاحدى عشر والعشرين، أقوال عديدة. السيوطي رحمه الله اختار العشر، ولكن الجمهور من الأصوليين وكثير من المحدثين قالوا الصحيح أنه لا يضبط، لا يمكن أن يضبط بحد معين، المهم وجود الضابط العام تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. قد يوجد عندنا 20 ولا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وقد يوجد عندنا 4 تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، فالأمر يعود إلى الواقع وإلى الحال، ولا يمكن أن نضبطهم بحد معين كما ذهب إلى ذلك الجمهور. إذن هذه هي شروط المتواتر، فكل خبر في كل طبقات سنده جاء عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب وكان مستند خبرهم الحس جميعا، نقول هذا الخبر هو المتواتر. طبعا هذا ما يسمونه بالمتواتر اللفظي، المتواتر اللفظي، والمتواتر اللفظي قليل حقيقة من حيث الوجود، هو قليل من حيث الوجود، ولكن الأكثر من المتواتر المعنوي، الأكثر من حيث الوجود ما هو؟ هو المتواتر المعنوي. ما الفرق بين المتواتر اللفظي والمتواتر المعنوي؟ المتواتر المعنوي لا يكون حديثا واحدا، يكون عبارة عن أحاديث كثيرة لكن كلها تذكر مسألة معينة من مسائل الفقه أو العقيدة. مثلا مسعد الخفين جاء فيه 70 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، 70 حديث في مسألة المسعد الخفين. الآن الحديث الواحد لم يتواتر، الحديث الواحد بنصه لم يتواتر، لكن جاء حديث عن علي وحديث عن صفوان بن عسال وحديث عن جابر وحديث عن عائشة وحديث عن فلان. الآن أحاديث كثيرة جدا وصلت إلى درجة التواتر، عندما تقول 70 حديث وردوا في مسألة، هذه المسألة إذن أصبحت كمسألة، مسألة المسألة فهي متواترة لدينا، لكن هل تواترت ووصلت بالنص واحد أو بمجموعة نصوص؟ بمجموعة نصوص، هذا نسميه التواتر المعنوي. أما التواتر اللفظي فهو ما ضبطوا له هذه الشروط. طبعا هذه الشروط يهتم بها المتكلمون وكثير من أهل العلم انتقدوها، يعني هذه الشروط التي يذكرونها حقيقة تجعل المتواتر اللفظي أقرب إلى العدم، جيد، لأنك إيجاد كل طبقة فيها مجموعة تحيد العادة تواطؤهم على الكذب وتتأكد من أن كل طبقة يعني كان مستندهم الحس، هذا أمر فيه صعوبة كبيرة، ليس بالأمر السهل، جيد. فمن أين أتيتم بهذه الشروط؟ من أين أتيتم هذه الضوابط؟ الكثير يثبتونها، وهذا ما تجدونه بشكل عام في كتب المتأخرين يذكرون هذه الشروط، لكن بعض المحققين من أهل العلم انتقد هذه القضية، والبعض طبعا ينسبها إلى مذهب الكلاميين، يقول أهل الكلام هم الذين اشترطوا هذه الشروط، لماذا؟ حتى يقللوا من دائرة الأخبار المقبولة، خلاص اشترطنا هذه الشروط، بالتالي يعني أنت إيش ما بحثت الأخبار المقبولة القطعية الدلالة أو قطعية الثبوت تكون محصورة في أعداد معينة. طبعا المسألة كبيرة النبعث، يعني لا يمكن حسمها الآن في هذه الدقائق المعدودة، ولكن هذا هو ما يذكره الأصوليون، والمسألة تحتاج إلى بحث وتحقيق، هذا الذي نذكره. هل هذه الشروط صحيحة؟ هل هذا فعلا دل عليها دليل واضح بين؟ أم هو اجتهاد يقبل النقد؟ هذا يحتاج إلى نقد. بشكل عام المتواتر إذا وجدت فيه هذه الشروط سواء كان متواتر لفظي أو متواتر معنوي فإنه يفيد القطع والجزم جيد، فإنه يفيد القطع والجزم، يعني هذا الحديث خلص نقطع ونجزم بصحته، لا يتخلله الظن أو الشك، ويجب العمل به. إذن من حيث الاعتقاد يفيد ماذا؟ العلم، نقصد بالعلم هنا القطع والجزم، العلم الأصولي. ومن حيث العمل يجب العمل به أو بما دل عليه. ثانيهما الآحاد يوجب العمل للعلم، لكن عنده الظن حصل لمرسل ومسند قد قسما، وسوف يأتي ذكر كل منهما. فحيثما بعض الرواة يفقد فمرسل وما عداه مسند، للاحتجاج صالح للمرسل، لكن مراسيل الصحابي تقبل. كذا سعيد بن المسيب اقبلا في الاحتجاج ما رواه مرسلا، وألحقوا بالمسند المعنعنا في حكمه الذي له تبينا. نعلق على الأبيات السابقة التي وردت في المتواتر سريعا. قال الناظم: فأول النوعين ما رواه، أول النوعين هو المتواتر، ما رواه جمع لنا لمثله عزاه، لمثله يعني عن جمع مثله، فعزاه عن جمع مثله أو لجمع مثله. وهكذا يعني بقي الكل، كل طبقة تنسب إلى من فوقها، كل طبقة تنسب إلى من فوقها، وهكذا إلى الذي عنه الخبر، حتى نصل إلى الصحابي الذي يخبرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا إلى الذي عنه الخبر، لا باجتهاد بل سماع أو نظر. يعني ويكون مستندهم في الخبر ليس الاجتهاد كالمسائل التي يقولها الفلاسفة وأصحاب العقول ثم تنقل عنهم، هذا لا عبرة بتواتره، بل يكون مستند كل الطبقات هو الحس حتى نصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكل جمع شرطه أن يسمعوا، هذا تكرار لما ذكره، تأكيد للبيت السابق، وكل جمع شرطه أن يسمعوا، وقد نقول ليس بتأكيد، وإنما أراد أن يبين أن شرط السماع والنظر في كل طبقة. يعني البيت السابق يبين اشتراط السماع والنظر، البيت الأخير يبين أن اشتراط السماع والنظر في كل طبقة. وكل جمع شرطه أن يسمعوا، والكذب منهم بالتواطي يمنع، يعني وهذا الجمع يمتنع منهم التواطؤ على الكذب. وهذه هي شروط المتواتر التي ذكرناها ملخصة. يجب العدد في المجموعة الثابتة؟ نعم، لا، المهم أن كل عدد، شيخ هنا عندهم عبرة بعدم التواطؤ على الكذب، هذا الضابط العام. أقصد هيك أنا المجموعة الأولى 70. نعم، ما في إشكال، لذلك هم لو ضبطوا عددا معينا نعم كان كلامك صحيحا، لكن كما قلنا الجمهور لا يضبط عددا، يضبط ضابط عام أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وهذا قد يختلف من طبقة إلى طبقة لا إشكال. الآن انتقل رحمه الله تعالى الكلام عن الآحاد، فنقول الآحاد له شؤر، أو ما هو الآحاد، أو ما حجية الآحاد. الآحاد من حيث الحجية، طبعا الآحاد هو كل ما لم توجد فيه شروط التواتر، هذا عند الجمهور. كل خبر صح سنده، كل خبر صح سنده جيد ولم يوجد فيه علة ولا شذوذ، هذا خبر صحيح ويعتبر من قبيل الآحاد، بشرط ماذا؟ ألا توجد فيه شروط التواتر. إذا وجد فيه شروط التواتر انتقل الآن إلى المتواتر. إذن فالآحاد ما لم توجد فيه شروط التواتر. وما الذي يوجبه خبر الآحاد؟ هذا هو الخلاف الذي حدث بين الصحابة. طبعا ما الذي يوجبه؟ بناء على صحته، إذا كان خبر الآحاد ضعيفا انتهى، لأن خبر الآحاد ينقسم إلى صحيح وإلى ضعيف، بينما المتواتر كله صحيح لأنه قطعي. المتواتر لا ينقسم إلى صحيح وضعيف، يستحيل أن يكون صحيحا لأنه قلنا يفيد العلم. لكن الكلام الآن عن الخبر الآحاد، خبر الآحاد ما لم تتوفر فيه شروط التواتر هذا ينقسم إلى قسمين، منه ما هو صحيح ومنه ما هو ضعيف. والكلام الآن عن خبر الآحاد الصحيح، لأن الضعيف لا عبرة به، وإن كان هناك كلام في بعض أنواع الضعيف من حيث الاحتجاج يأتي في مكانه، أما الأصل في الضعيف أنه لا عبرة به، وإنما العبرة في الاحتجاج بخبر الآحاد بالصحيح. الآن اتفق، يعني شبه اتفاق في المسألة، وإن خالف فيه البعض لكن خلافه غير معتبر، اتفق الأصوليون والمحددون وعلماء الشريعة أن الآحاد يجب العمل به، من حيث العمل يجب أن نعمل به، ولكنهم اختلفوا في دلالته، هل دلالته قطعية أو ظنية؟ ومن حيث العمل يجب أن نعمل به، لأن الشارع حتى لو كان ظنا فإن الشارع تعبدنا بالظن في كثير من الأحكام، فخبر الواحد وخبر الآحاد يجب العمل به، لكنهم اختلفوا في ما يفيده من العلم من حيث الدلالة، هل يفيد القطع مثل الخبر المتواتر أم لا يفيد القطع. عندنا ثلاث أقوال أو ثلاثة أقوال في المسألة. القول الأول هو قول الجمهور الذي هم، وخاصة عندما نطلق الجمهور هنا نريد به ماذا؟ نريد المتكلمين. جيد، المتكلمون وجمهورهم قالوا لا يفيد إلا الظن، يعني يستحيل بحال أن يصل لدرجة القطع خبر الآحاد. القول الثاني وهو قول الظاهرية ورواية عند الحنابلة قالوا أنه يفيد القطع مثله مثل المتواتر. القول الثالث وهذا رأي تفصيلي جيد وهو رواية عند الحنابلة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومجموعة من المحققين وينسب إلى الشافعي أيضا، أنه يفيد الظن إلا إذا احتفت به قرائن فإنه قد يصل إلى درجة القطع، قد يصل إلى درجة القطع. إذن فالأصل فيه أنه للظن. لماذا؟ لأن خبر الواحد يمكن أن يسهوش، يمكن أن يسهو الإنسان ويخطئ، هذا وارد جيد، ولكن أحيانا تحتف قرائن بالخبر تصل به إلى درجة القطع. جيد، كون مثلا الشخص هو صاحب حادثة مثلا، مثلا هذه قرينة احتفت، والقرائن هذا بابها واسع وعند المحدثين يطيرون الكلام فيها، قرائن قد تكون بنفس النص، قرائن قد تكون تعود إلى راوي النص، المهم قرائن احتفت بالخبر فنقلته إلى درجة القطع. إذن من حيث الدلالة هل هو يفيد العلم أو الظن أو لا يفيد العلم أو يفيد الظن ولكنه يمكن أن يصل إلى العلم، هذه هي الأقوال الثلاث، والقول الثالث هو اختيار كثير من المحققين. فهنا إذن ينبغي على الطالب دائما أن يفرق في المسائل بين قضيتين، بين قضية ما يوجبه الخبر من حيث الاعتقاد وما يوجبه من حيث العمل، فهما مسألتان. من حيث العمل الكل متفق أنه يعمل بخبر الآحاد، أما من حيث الاعتقاد فهم اختلفوا في دلالته هل يفيد القطع أو الظن. طبعا هل يعمل بخبر الآحاد في مسائل العقيدة؟ هنا خرجت بعض الآراء البدعية بعدم العمل به في مسائل العقيدة، وهي آراء ليست سارية على عقيدة أهل السنة والجماعة. الآن بالشروط، لأن علم هذا علم حديث كله قائم على هذه الفكرة، يحدون الحديث حديث الآحاد بأنه ما رواه سند، ما رواه ما روي بإسناد متصل وليس فيه علول وليس فيه علة ولا شذوذ، هذا هو الحديث الصحيح. حديث الآحاد الصحيح هو الحديث المتصل السند جيد الذي رواه العدل الضابط تام الضبط أو قل ضبطه إذا كان حسنا ولم يكن فيه علة ولا شذوذ. حتى لو فيش جمع عن جمع. لا ما في، الآن ما اشترط العدد، هذا حديث الآحاد، حديث الآحاد يشترط لصحته خمسة شروط، اكتب عندك. الشرط الأول أن يتصل السند. الشرط الثاني أن يرويه عدل. الشرط الثالث أن يكون ضابطا، إذا كان تام الضبط يكون صحيحا وإذا قل ضبطه يكون حسنا. أن يخلو من العلة القادحة وأن يخلو من الشذوذ. إذا وجدت هذه الشروط الخمسة في حديث الأحد، هي ليست علاقة في جميع الطبقات، هي كلام عام، اتصال السند هذا يتعلق بالطبقات نعم لا يلي القطع. أما مسألة الشذوذ والعلة هذه عادة، يعني الشذوذ والعلة منه ما يتعلق بالنص ومنه ما يتعلق بالسند. العدل الضابط هذا طبعا ينبغي أن يكون في جميع الطبقات، فما اجتمعت فيه هذه الشروط الخمسة هذا هو حديث الأحد الصحيح. والآن طبعا هناك خلافات، هناك أنظار، لكن الجمهور على اعتبار هذه الشروط الخمسة، والكلام في الحجية على ما مر معنا أو ما مر معنا. الآن تقسيم الحديث عند الأصولي، الآن تكلمنا إذن عن حجية المتواتر وتكلمنا عن حجية الآحاد، نتكلم في بعض القضايا الحديثية. عرضت هذه القضايا الآن الحديثية التي سنتكلم عنها، من حيث التقسيم الأصل أن تؤخذ من علم الحديث لأنهم أصحاب الفن، ولكن ينبغي على الطالب أيضا أن يعرف مصطلحات الأصوليين، لأن الأصوليين لهم مصطلحات خاصة تخالف مصطلحات المحدثين، حتى إذا قرأت النص في كتاب أصولي تحمله على المصطلح الأصولي ولا تحمله على المصطلح الحديثي. فنقول الحديث بشكل عام، حديث الآحاد بغض النظر عن كونه صحيحا أو كونه ضعيفا ينقسم إلى قسمين. إذن هذا التقسيم بغض النظر عن الصحة وعدم الصحة ينقسم إلى قسمين. القسم الأول المسند، هكذا الأصوليون عندهم تقسيمان لا ثالث لهما، إما مسند وإما مرسل فقط. المسند هو ما اتصل سنده، كل واحد من الرواة رواه عمن فوقه ولا يوجد هناك انقطاع. المرسل هو كل ما لم يتصل سنده. فكلمة مرسل عند الأصوليين تحمل على ماذا؟ على كل حديث لم يتصل سنده. لو قلت أنا الآن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مرسل لأنه لم يتصل سنده. لو قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مرسل. لو قال تابع التابعي قال رسول الله هذا مرسل. لو قال البخاري من دون أن يذكر السند قال رسول الله هذا مرسل. إذن فالمرسل أن يكون هناك انقطاع بين من يروي الحديث وبين النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المرسل عند الأصوليين. عند المحدثين ما هو المرسل؟ المرسل عند المحدثين لا، هو صورة واحدة فقط، هو أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسقط الصحابي من السند. فإذا قال الحسن البصري أحد التابعين قال رسول الله ولم يذكر الصحابي الذي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مرسل عند المحدثين وعند الأصوليين أيضا. لكن هذا هو المرسل فقط عند المحدثين، أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يذكر الصحابي. أما الأصوليون فالأمر عندهم لا، واسع، كل من سوى الصحابي، كل من سوى الصحابي. لذلك ماذا يقول السيوطي رحمه الله تعالى؟ قولوا سوى الصاحب قال المصطفى مرسلنا، يعني نسبه إلى الأصوليين، مرسلنا يعني وليس مرسل المحدثين. فإذا كل من دون الصحابي إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو مثلا يقول تابع التابعي يرويه عن التابعي ثم يسقط الصحابي، هذا كله يعتبر مرسلا. فبعبارة مختصرة أي انقطاع في الحديث هو مرسل على مذهب الأصوليين، كل انقطاع في الحديث هو مرسل على مذهب الأصوليين. طيب الآن بالنسبة إلى المرسل، إذا قلنا كل حديث لم يتصل إسناده. الآن هو نوعان عندهم، الحديث المرسل يقسمونه إلى نوعين، النوع الأول مرسل الصحابي، والنوع الثاني مرسل غير الصحابي. الآن مرسل الصحابي هذا متفق، يعني لا أستطيع أن أقول متفق، لكن الجمهور على أنه يحتج به. ما الذي نعنيه بمرسل الصحابي؟ مرسل الصحابي يكون صحابي من الصغار، صحابي من الصغار مثل ابن عباس وغيرهم ممن أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم صغار، يروي حديثا لم يدركه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ابن عباس عندما يروي حديث وقع في مكة المكرمة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عباس صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير لم يدرك كثير من الأحداث. عندما يروي ابن عباس حديث وقع في وقعة بدر، هو كان لم يشهد بدر ولم يكن أصلا في ولم يكن في المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الصحابة الصغار الذين يرون أحاديثا لم يدركوها، أو صحابة مثلا أسلموا متأخرين أو قدموا إلى المدينة متأخرين يرون أحداثا وقعت لم يشهدوها، مثل أبو هريرة، أبو هريرة قدم في السنة السابعة من الهجرة، فكل ما يرويه قبل ذلك من الأحداث هذا لم يشهد. فإذا قال أبو هريرة والله فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر كذا، نحن نقطع أن أبو هريرة لم يشهد غزوة بدر، فكيف عرف هذا؟ جيد، إذن هو لم يأخذه، لم يشاهد، كيف تقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا؟ من أين لك ذلك؟ جيد، فالأغلب أن يكون قد رواه عن صحابي آخر. لذلك والصحابة كلهم عدول، والصحابة الآن نحن إيش إشكاليتنا في المرسل؟ لماذا البعض يعتبره ضعيف؟ الإشكال أيها الأحبة أنك إذا أسقطت شخصا من السند، هذا الشخص الذي أسقطته قد يكون ضعيفا، ضعيف الحفظ، سيء الحفظ، متهم في دينه، فأنت الآن أسقطته وأنا لا أعلم الشخص الذي أسقطته، فكيف أعتبر هذا الحديث صحيحا؟ لا أستطيع أن أعتبره صحيحا. لكنني إذا جزمت أن الذي أسقطته من السند هو فقط الصحابي، إذا عرفت يقينا أن الذي سقط من السند هو فقط الصحابي، هنا لا إشكال عندهم. لماذا؟ لأن الصحابة كلهم عدول، كلهم عدول ثقات، لا يرد واحد منهم في حديثه أو لا يرد حديث واحد منهم. فإذا جزمنا أن الذي سقط من السند هو الصحابي هنا لا إشكال. لكن الإشكال متى؟ عندما يكون هناك احتمال أن يكون الذي سقط ليس بصحابي، تابعي أو تابع تابع أو ما شابه ذلك. في هذه الحالة هذا التابع أو تابع التابع قد يكون ضعيفا، التابعيون ليسوا كلهم عدول، وكذلك تابع التابعين، طبعا نقصد بالعدالة ما يشمل الضبط، يعني خلينا ما يشمل الضبط، هم من علماء الإسلام، لكن قد يكون التابعي ضعيف الحفظ، قد يكون سيء الحفظ، وهذا لا إشكال فيه. جيد. فالمهم أن نعرف من الذي سقط. بالنسبة إلى مرسل الصحابي، مرسل الصحابي ما معنى؟ أن يروي صحابي حادثة أو واقعة لم يشهدها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنعلم هنا أن هذا الصحابي لم يأخذها عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وإنما هنا شيء ساقط، هناك شيء ساقط في السند. الآن جمهور العلماء قالوا هذا الشيء الساقط الذي أخذ عنه الصحابي إنما هو في العادة صحابي آخر، لأن الصحابي لن يذهب إلى تابعي ليخبره عن غزوة بدر، ويذهب إلى صحابي كبير، وإذا ذهب إلى تابعي فإنه في العادة يمكن أن يذهب إلى تابعي كبير جدا من كبار التابعين، يعني الذي عاصر الصحابة أو آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم يره، وهؤلاء كلهم عدول. لذلك ذهب الجمهور إلى أن مرسل الصحابي حكمه حكم المسند، يأخذ حكم المسند. النوع الثاني مرسل غير الصحابي. مرسل غير الصحابي قلنا هو أن يكون الذي أرسل الحديث تابعي، يقول تابعي قال النبي صلى الله عليه وسلم فعل النبي، أو يكون الذي أرسل الحديث تابع تابعي، تابع تابعي يقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو مثلا البخاري أو مسلم يقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا ولا يذكر لنا سلسلة السند. الآن هذا نسميه مرسل. من هؤلاء الذين في السند؟ سقطوا، لا نعرفهم، وما أننا لا نعرفهم لا نستطيع أن نحكم هل هذا السند صحيح أو ضعيف، وهذا الحديث بالتالي يكون ضعيفا ولا يعتبر من قبيض الأحاديث الصحيحة. الآن بالنسبة إلى هذا النوع الثاني، مرسل الصحابي عرفنا أن الجمهور يحتجون به. النوع الثاني مرسل غير الصحابي، هل يحتج به؟ الآن ما ينقله الأصوليون عن الأئمة الثلاثة أنه يحتج به، حتى المرسل حين هو من أقسام الضعيف عند المحدثين، ولكن المنقول عن الأئمة الثلاثة أنهم يحتجون به، ونقصد بالأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد. طبعا هل يحتجون به مطلقا؟ لا، هناك ضوابط للاحتجاج به، يعني هل يقدمونه على الحديث الصحيح السند؟ لا، ولكن مثلا ما ذكره ابن القيم عن أحمد أن أحمد بن حنبل يقدم الحديث المرسل الضعيف على القياس، ولكنه مثلا إذا كان ضعيفا جدا جدا لا يأخذ به، هناك ضوابط. لكن ما ينقلونه عن الأئمة الثلاثة أنهم يأخذون بالحديث المرسل. أما الشافعي رحمه الله تعالى وجمهور أهل الحديث أصحاب علم الحديث المحدثون فإنهم لا يأخذون بالحديث المرسل إذا كان من مرسل غير الصحابي إلا بشروط ضيقة جدا بينها الشافعي رحمه الله تعالى في كتبه، يعني لها شروط أن يكون هذا المرسل لكبار التابعين، وأن يكون هذا الرجل من الثقات الأثبات في الحفظ الذين اشتهر علمهم، ويكون وافقه شيء من فتاوى الصحابة. هي ضوابط كثيرة يذكرها الشافعي ضيق فيها دائرة قبول المرسل، فالأصل عنده في المرسل أنه غير مقبول إلا بضوابط وشروط ضيقة جدا. وكذلك أصحاب الحديث يتفقون مع الشافعي رحمه الله تعالى في هذه المسألة. الآن بقيت عندنا قضية واحدة وهي قضية سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب لو أردنا أن نطبق عليه القواعد هو من التابعين، وبالتالي مرسله يعتبر من مرسل غير الصحابي، صحيح؟ لأنه تابعي، لأنه من التابعين، فمرسله يعتبر من مرسل غير الصحابي، لكنهم ألحقوه بمرسل الصحابي واحتجوا بأحاديثه. لماذا؟ لأن سعيد بن المسيب تزوج ابنة أبي هريرة، تزوج ابنة أبي هريرة، فقالوا لما فتشنا سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب إذا قال مباشرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الذي يسقطه أبو هريرة، فتشوا أسانيده، بحثوا في أسانيده، فعرفوا بالاستقراء أن سعيد بن المسيب إذا أسقط الصحابي ومن التابعين سعيد بن المسيب، فالأصل أنه مرسل غير صحابي، لكنهم عرفوا أنهم إذا أسقط الصحابي فإنما يسقط من؟ أبا هريرة رضي الله تعالى عنه. والآن جزمنا أن الذي سقط هو أبو هريرة وهو صحابي فلا إشكال، لأن الإشكال في مسألة المرسل في عدم قبول ماذا؟ أننا لا نعرف الراوي الذي سقط، قد يكون ضعيفا وقد يكون قويا، فإذا لم نعرف يبقى الحديث ضعيفا. إذا جزمنا أن الصحابي هو الذي سقط فقط ولم يسقط غيره هنا انتقد الحديث إلى الصحة، لأن الصحابة كلهم عدول أثبات. إذن هذا هو الكلام في المرسل. وقال الناظم، نعلق على كلام الناظم سريعا، ثانيهما الآحاد يوجب العمل، هذا باتفاق أنه يوجب العمل، لكن الإشكال ربما ورد عند بعض المتكلمين في العقيدة، هل يعمل به في العقيدة؟ وهذا قول مبتدع لا عبرة به. يوجب العمل للعلمة، إذن هو اتبع قول جمهور المتكلمين أن الحديث الآحاد يفيد الظن مطلقا، لم يختر القول الثالث الذي رجحناه، ولم يختر أيضا قول الظاهرية، وإنما اختار قول المتكلمين أنه لا يفيد العلم. لكن عنده الظن حصل، انظروا لهذه العبارة، لكن عنده الظن حصل، أو لكن ثانيهما الآحاد يجب العمل للعلم، لكن عنده الظن حصل. لماذا قال عنده الظن حصل ولم يقل به الظن حصل؟ ترتيب البيت، هو لم يقل يحصل الظن به، قال يحصل الظن عنده. لا، هو هذه مسألة تعود إلى الأشاعرة. الأشاعرة ينفون تأثير الأسباب. نحن أهل السنة والجماعة نقول هذا الشيء حدث بسبب هذا الشيء، نقول بسببه، جيد، ولكننا هل نقول أنه هو بذاته أم الله عز وجل هو الذي جعل هذا الشيء سبب لهذا الشيء؟ الله عز وجل هو الذي جعل هذا الشيء سبب لشيء آخر، ولكننا في النهاية نقول أن هذا الشيء حدث بسبب هذا الشيء الذي قبله. فالشبع حدث بسبب الأكل، جيد، والروي حدث بسبب الشرب. لا، الأشاعرة ينفون هذه الجزئية، يقولون المسبب يحصل عند السبب ولا يحصل به، يحصل عند المسبب يحصل عند السبب ولا يحصل به. حتى ابن حجر العسقلاني أحيانا يستخدمها، فيقول الشبع يحصل عند الأكل ولا يحصل بالأكل. طبعا هذه سفسطة، يعني لا معنى لها واقعي، وإنما هي محاولة يعني أن يقول السبب ليس هو العلة المؤثرة، السبب الله عز وجل يمكن أن يجعله ويمكن أن لا يجعله مؤثرا. طبعا نحن نؤمن بهذا الكلام أن السبب ليس بذاته ولكنه مؤثر، يعني هم يريدون أن يقولون السبب، طبعا هذا كله مغالطة، يعني تقول السبب فعل هذا الشيء ولكنه غير مؤثر، يعني فيها أيضا نوع من السفسطة العقلية في بعض هذه الجزئيات. هو فعل وهو مؤثر، ولكن تأثيره هل بذاته أم بسبب أن الله هو الذي جعله مؤثرا؟ الله عز وجل هو الذي جعله مؤثرا. لذلك العملية، لأنه من الأشاعرة، استخدم عبارات الأشاعرة في هذه المسألة، فيقول يحصل الظن عند خبر الآحاد ولا يحصل به. نحن أهل السنة والجماعة لا إشكال، نقول لا، يحصل الظن بخبر الآحاد أو العلم بخبر الآحاد ولا نقول عنده. فانتبهوا لهذه العبارة خاصة إذا وردت في كتب شراح الأحاديث وكتب العقيدة. لمرسل ومسند قد قسم، يقسم إلى مرسل وإلى مسند، وسوف يأتي ذكر كل منهما. فحيثما بعض الرواة يفقد فمرسل، إذا فقد بعض الرواة من التابعين أو تابع التابعين أو من بعدهم فمرسل، وما عداه مسند. ثم بين هذا المسند، وما عداه مسند للاحتجاج صالح لا المرسل. فالمرسل لا يصلح للاحتجاج بناء على أن العمريطي شافعي والجويني شافعي، والشافعي يرى أن المرسل لا يحتج به إلا طبعا بالضوابط هذه الاستثنائية، أما الأصل أنه لا يحتج به. للاحتجاج صالح لا المرسل استثناء، لكن مراسيل الصحابي تقبل كذا سعيد بن هذا استثناء ثاني، كذا سعيد بن المسيب اقبل في الاحتجاج ما رواه مرسلا. ثم قال في النهاية، وألحق بالمسند المعنعن في حكمه الذي له تبين. الآن المعنعن هو في الحقيقة قسم من أقسام المسند، ولكنه يلحق إلحاقا به. لماذا؟ لأن المعنعن لا يصرح فيه الراوي بمن أخذ عن أو بأنه أخذ عن من فوقه بالسماع أو بالرؤية. المعنعن يقول مثلا البخاري عن فلان عن فلان عن فلان، طب العن هل أنت سمعت عن فلان أم نقل لك نقل عن فلان؟ هل يوجد هناك شخص سقط بينك وبين فلان؟ الآن هذا المعنعن حتى نعتبره من قبيل المتصل يوجد شروط. هذه الشروط، أولا ألا يكون الراوي قد عرف بالتدليس. هناك بعض الرواة، بل من بعض أئمة الحديث الكبار حتى الحسن البصري التابعي، عرف بالتدليس. ما التدليس؟ يكون أنا مثلا عالم من علماء الحديث أخذ حديثا عن شيخه، وشيخه معروف أنه ضعيف، شيخه معروف بالضعف، لكن هذا الصحابي هذا التابعي أو تابع التابع أو هذا الإمام يرى أن هذا صح، هذا الشيخ ضعيف، لكن هذا الحديث الذي أخذته عن قوي، وهناك قرائن احتفت عنده مثلا جعلته يقوي هذا الحديث، فيخشى أنه إذا ذكر شيخه في السند أن يأتي من بعده فيضعف هذا الحديث، لأن يعني شيخه ضعيف. فماذا يفعل؟ يذهب فيحذف شيخه ويقول قال، يعني يسند إلى الصحابي مباشرة أو إلى شيخ شيخه القوي ويحذف شيخه. طبعا هل هذا جائز؟ الآن البعض لا يجوزه، لكن تتكلم عن تابعي يفعله، تتكلم عن كبار التابعين، أو تتكلم عن بعض كبار المحدثين أسماءهم مشهورة، بعضهم كان يفعل هذا الحديث، أو بعضهم كان يفعل هذا الفعل. طبعا نحن نثق بهم، يعني من كان يفعل بهذا الفعل مثل الحسن البصري هو لم يرد الطعن بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حاشا عن ذلك، وإنما كما قلنا يعني بعضهم قد يظهر له أن إذا صرحت ربما لن يقبل هذا الحديث، فيخفي شيخه ويدلس حرصا على قبول هذا الحديث، وبعضهم له مقاصد أخرى، لكننا نحسن الظن بعلماء الإسلام. ولكن هذا الشخص هو عالم، لكننا نقول له قف مكانك بالنسبة لهذه المسألة، هذه المسألة دين، حتى ولو كان عالما ينبغي أن نطبق القواعد. الآن إذا عرفت بالتدليس حديثك لن نقبله، إذا عرفنا أن فلان الفلاني دلس حتى لو كان من كبار المحدثين لا نقبل حديثه حتى نعرف من هذا الشخص الذي حذفه. إذا كان ثقة قبلناه، وإن كان ضعيفا رددناه. لا يوجد عندنا مجاملة في الأحاديث، إن حتى روي أن أحد التابعين أحد الرواة كان أبوه ضعيفة سيء الحفظ، جيد، يعني كتب كأن هذا في كتابه، كتب عن أبيه أو نقل عن أبيه أو حدث أن أبي لا تأخذ عنه الحديث، عرف. فلما سئل عن ذلك، يعني تتكلم عن والدك يا شيخ الله يهديك، والدك ضعيف، فيقول هذا دين، يعني والدي له احترام له تقديري له كذا، لكن هذه المسألة دين، فأنا أخبر أن والدي لا يقبل في علم الحديث لأنه ضعيف يهم سيء الحفظ ينسى، أو النهاية هذا الأمر المراد به حفظ دين الله سبحانه وتعالى. إذن الشرط الأول أن لا يكون الراوي معروفا بالتدليس، فإذا كان معروفا بالتدليس فقال مثلا سفيان الثوري عن كذا عن صحابي أو عن مالك وحذف شخص مثلا بينهم في السند، هذا لا يقبل. لماذا؟ لأنه هذا الراوي صحيح أنها عنعنة، والعنعنة الأصل أنها من المسند المتصل، لكننا في هذه الحالة وجدنا الذي عنعن مدلسة معروف بالتدليس أنه يدلس، ففي هذه الحالة لا نقبل هذا الحديث حتى يصرح بالسماع. لذلك الحجاج ابن أرطأ مثلا يروي مجموعة من الأحاديث، أبو حاتم الرازي قال الحجاج ابن أرطأ يدلس عن الضعفاء، يعني يدلس يخفي الضعفاء ويسكت عنهم ويروي مباشرة عن من فوقهم ولا يذكرهم في السند، فيقول قال أبو حاتم الرازي الحجاج ابن أرطأ يدلس عن الضعفاء، فإذا قال سمعت فلان هنا يقبل حديثه. فأبو حاتم الرازي وضع لنا القاعدة أن الذي يدلس لا نقبل حديثه حتى يصرح لنا بمن حدث أو بمن سمع عنه، أما يقول عن ويمشي هذه لا تنفع، ينبغي أن يقول سمعته. الشرط الثاني وجود المعاصرة، الشرط الثاني حتى نقبل العنعنة وجود المعاصرة بين الراوي وبين الشيخ الذي روى عنه. ما الفرق بين المعاصرة وبين ثبوت اللقاء؟ الآن مسلم ومجموعة من كبار أهل الحديث يشترطون فقط المعاصرة، البخاري هو الذي يشترط وجود اللقاء. المعاصرة يعني أنا كراوي أكون عشت في العصر الذي عاش فيه الشيخ الذي رويت عنه، هذا يكفي لثبوت الاتصال. أما أكون أنا في العصر الخامس والشيخ الذي أروي عنه في العصر الثالث الهجري بيننا 200 سنة، هذا قطعا فيه حذف، جيد. فينبغي أن يكون التلميذ عاصر الشيخ الذي يروي عنه، جيد. لا يشترط عندنا ثبوت اللقاء بينهما، والله ثبت عندنا أنهم التقوا في بغداد، جيد، لا، يكفي عندنا ثبوت المعاصر أن هذا الراوي من عصر هذا الشيخ. هذا شرط مسلم وكبار المحدثين. البخاري اشترط شرطا أشد من ذلك وهو ثبوت اللقاء، قال لا يكفي حتى المعاصرة، ينبغي أن يثبت لدينا أن هذا الراوي ثبت أنه التقى شيخه. إذا ثبت أن هذا الراوي التقى شيخه، نعم، نقول هذه المعنعنة ثابتة. أما إذا لم يثبت عندنا اللقاء فقط المعاصرة، فالبخاري رحمه الله تعالى لم يقبلها في صحيحه، لذلك صحيح البخاري اعتبروه أشد صحة من صحيح مسلم، لأن شروط البخاري كانت أشد دقة وأشد يعني ثقل في قبول الأحاديث. إذن هذا هو الحديث المعنعن. الحديث المعنعن يقبل فيه بشرطين، الشرط الأول أن لا يكون الراوي مدلسا، الشرط الثاني وجود المعاصرة عند الجمهور والبعض كيف البخاري اشترط اللقاء. وقال من عليه شيخه قرى حدثني كما يقول أخبرا، ولم يقل في عكسه حدثني، لكن يقول راويا أخبرني، وحيث لم يقرأ وقد أجازه يقول قد أخبرني إجازة. يعني هذه من المسائل التي يذكرها الأصوليون في نهاية الأبواب، وهي مسألة حديثية بحتة ولا يترتب عليها قواعد أصلا، وهي مسألة كيفية نقل الأحاديث وكيفية روايتها. الآن عندنا شيء يسمونه في الحديث التحمل وشيء يسمونه الأداء. التحمل يعني أن يأخذ الراوي عن شيخه، هذا له صور، والأداء أن يؤدي الراوي ما سمعه عن شيخه. الآن التحمل له هيئات عديدة. أعلى صور التحمل أن يسمع الراوي من الشيخ مباشرة، يعني الشيخ يحدث والراوي يسمع، فهذا تحمل عن طريق سماعه لكلام الشيخ. النوع الثاني مرتبة أقل منها ما يسمونه بمسألة ماذا؟ العرض أو القراءة. في هذه الصورة الثانية لا، هنا التلميذ يمسك الكتاب ويقرأ والشيخ يسمع. أذن؟ نكمل بعد الأذان هذه الجزئية. قلنا هناك تحمل وهناك أداء. التحمل أن يأخذ الراوي عن الشيخ، والأداء أن يؤدي الراوي ما سمعه عن شيخه لغيره. التحمل له عدة صور تتفاوت من حيث القوة. أقوى درجات التحمل أن يتلو الشيخ الحديث والتلميذ أو الراوي يسمع، تحمله عن طريق السماع من لفظ الشيخ، هذا أقوى درجات التحمل. المرتبة الثانية مرتبة القراءة أو العرض على الشيخ. في هذه المرتبة الشيخ لا يقرأ وإنما يسمع، العكس، والطالب هو الذي يقرأ. مثلا الطالب عنده شيء من أحاديث الشيخ جمعها، يريد أن يقرأها على شيخه، والشيخ يصحح، يقول نعم هذه صحيحة هذه ضعيفة، أو يسكت، يقر بالسكوت، وهذه كلها مقبولة عند جماهير أهل العلم. النوع الثالث من أنواع التحمل، قبل أن ندخل في الإجازة نعود إلى النوع الأول حتى نتم الكلام عليه. النوع الأول إذا الشيخ قرأ والراوي سمع فقط. وهنا يقولون الراوي إذا أراد أن يحدث عن شيخه بأي صيغة يحدث، طبعا هنا هم ضبطوا ألفاظ وصيغ معينة وهيئات معينة للأداء يهتمون بها، حتى هذا يدلل أيها الأحبة حقيقة على درجة حرص العلماء على الثقة بالأحاديث، وكيف أن هذا العلم نقل إلينا نقلا دقيقا منضبطا. انظر حتى اللفظة حددها العلماء، اللفظة محددة، طريقة أداء اللفظة محددة، وهذا يجعل الإنسان يصل إلى درجة اليقين والقطع بما دونه لنا أهل العلم أو بما نقلوه لنا من الآثار والأحاديث الصحيحة. جد أن هذا العلم نقلوه أثبات ونقلوه بهيئات معينة ووضعوا ضوابط وشروط، وهذه الضوابط تحفظ لنا الشريعة وتحفظ لنا دين الله سبحانه وتعالى وتحفظ لنا الأحاديث. وهذه ليست ضوابط، البعض يظن أنه يعني إيش هذه المسائل، البعض قد يستقل من هذه الأمور ويظن أنها مسائل شكلية، ولكن كانت في عصورهم مسائل مهمة تضبط لهم الطريق وتضبط لهم الحديث الصحيح من الضعيف، نستطيع من خلالها أن ندرك هل الراوي دلس، هل أسقط، هل حذف، كيف أخذ هذا الراوي الحديث عن شيخه، كيف طريقة السماع، هل هذا الراوي أخذ عن شيخه أم هناك حلقة مفقودة بينهما. كل هذه الأمور تعرف من خلال هذه الضوابط الطويلة التي يذكرونها. فمثلا إذا قرأ إذا تلا الشيخ والطالب سمع، هذا الطالب عندما ينقل للآخرين ما قاله الشيخ ينبغي أن يقول حدثني أو أخبرني أو سمعت، هكذا يقول، ومخير بين هذه الألفاظ لأن الأمر واسع هنا. يقول حدثني أخبرني الشيخ الفلاني أو سمعت الشيخ الفلاني يقول أو قال الشيخ الفلاني، كلها ألفاظ جائزة. الآن بالنسبة للمرحلة الثانية أو الدرجة الثانية وهي إذا قرأ التلميذ وسمع الشيخ وأقر، في هذه الحالة يقول الراوي إذا أراد أن يحدث غيره يقول أخبرني أو يقول حدثني قراءة، ولا يجوز أن يطلق يقول حدثني، جيد، بينما في الحالة الأولى يجوز أن يقول حدثني، بل يقول حدثني لا يوجد شيء آخر، يقول حدثني. بينما في الحالة الثانية وهي إذا قرأ التلميذ وسمع الشيخ فقط، التلميذ هذا عندما ينقل للآخرين يقول أخبرني، نعم يطلقها لا إشكال، لكن إذا استخدم كلمة حدثني ينبغي أن يقول حدثني قراءة علي، يعني حدثني بقراءتي علي وليس هو الذي حدثني. طب هل يجوز أن يقول سمعت؟ لا، إن أنت لم تسمع، أنت الذي قرأت، فكيف تقول سمعت الشيخ يقول؟ بس دعونا نكمل الفقرة الثالثة حتى الأخوة ربما بعض يريد أن ينفض. المسألة الثالثة والأخيرة مسألة الصورة الثالثة صورة الإجازة. في صورة الإجازة هنا لا الشيخ يتلو ولا الطالب يقرأ، وإنما صورتها يأتي الشيخ يقول للطالب هذا كتاب سمعته أجزت لك أن تقرأه. الآن التلميذ لا يعرف، حتى ربما لا يعرف ما في الكتاب، فيقول للشيخ لهذا التلميذ أنا أجزتك في أن تروي عني هذا الكتاب وما تضمنه، هذه تسمى ماذا؟ إجازة. هنا لا يوجد سماع من أحد الأطراف، وطبعا الإجازة على درجات، أقوى أنواع الإجازة التي تكون مع المناولة، يعني يأتي بالكتاب الشيخ يناوله للتلميذ يقول خذ هذا الكتاب فرويه عني، هذه تسمى إجازة بالمناولة. هناك نوع ثاني لا، إجازة فقط بدون مناولة، الكتاب يبقى مع الشيخ فيقول له هناك 20 حديث في هذا الكتاب سمعتها أنقلها وارويها عني، فهنا لم يناوله كتابه ولنما أذن له أن يروي ما سيجد في كتابه، فهذه إجازة مطلقة. جيد، أو حتى قد يعطي، قد لا يأخذ الكتاب أو لا يعطيه كتاب وينسخ منه، وإنما ينسخ من والله من شيء قوبل على الأصل. المهم صورها متعددة الإجازة. في مرتبة الإجازة إذا أردت أن أقول، لا يجوز أن أقول والله حدثني الشيخ الفلاني عن فلان عن فلان، أو أخبرني الشيخ الفلاني عن فلان عن فلان، هكذا بإطلاق لا يجوز. إما أن تقول أنبأني، وهنا أنبأ هذه يقولون أخف من حدث وأخبر، يعني شوف كل لفظة وضعوا لها حد، أنبأ هذه أخف من حدث وأخبر، فلا يشترط فيها السماع المباشر أو الإقرار من الشيخ، فيجوز أن يقول أنبأني، وإن يناول أو يجاز فليقول أنبأني ناولني أجاز لي، كما قال السيوطي في نظم الدرر، فتقول أنبأني أو تقول ناورني الشيخ الفلاني ثم عن فلان عن فلان، أو أجاز لي أن أروي عنه عن فلان عن فلان، تقول إذن أنبأني ناولني أجاز لي. إذا أردت أن تقول حدثني الشيخ الفلاني أو أخبرني ينبغي أن تقيد، فتقول حدثني إجازة أو أخبرني إجازة، حتى عندما يأتي نقاد الحديث يعرفون كيف طريق تحملك عن الشيخ أنه ليس بالسماع، بالتالي الخطأ منك محتمل، فإذا أخطأت أنت في الرواية محتمل، لأن أنت الحديث هذا لم تسمعه من الشيخ، بخلاف فلان الفلاني الذي سمعه مباشرة من الشيخ، فإذا وجد اختلاف في الألفاظ أي الحديثين يرجح؟ من سمعه بالسماع يرجح على من جاء بالإجازة. لذلك الألفاظ عندهم معينة منضبطة لها معان ومدلولات توصلهم إلى معرفة طريقة التحمل. لذلك قال رحمه الله وقال من عليه شيخه قرأ، هذه المرتبة الأولى، يعني يقول الراوي الذي قرأ عليه شيخه فأخذ عن طريق قراءة الشيخ حدثني، كما يقول أخبر، يجوز أن يقول حدثني ويجوز أن يقول أخبر، ولم يقل في عكسه، يعني في الحالة المعاكسة وهي أن يقرأ التلميذ ويسمع الشيخ، إذا أراد التلميذ أن يحدث ويروي وينقل ما سمعه أو ما قرأه على الشيخ ولم يقل في عكسه حدثني، لا تقول حدثني وتسكت، هذا الذي يقصده، لا تقول حدثني وتسكت، لكن يقول راويا أخبرني، فهو قال لا تقول حدثني ولكن قل أخبرني. ولكن نحن ماذا قلنا؟ يجوز أن يقول حدثني لكن بالقيد، يقول حدثني قراءة عليه. الحالة الثالثة من مراتب التحمل وهي الإجازة، وحيث لم يقرأ وقد أجازه يقول قد أخبرني إجازة، ويجوز أن تقول حدثني إجازة، ويجوز أن تطلق بدون هذه في كلمة أنبأني، يجوز أن تقول أنبأني بدون إجازة، ويجوز أن تقول ناولني وأجاز لي، هذه فيها وساع. أما أخبرني وحدثني لا تقولها في هذه الصورة بدون كلمة إجازة، لأنك تكون كذبت، لأنه هو لم يحدثك ولم يخبرك، وإنما أعطاك الكتاب وقال لك اروه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.